بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المتكبر. وقبل أن نشرح، هل يمكن أن تكون صفة في جهة مدحاً والصفة نفسها في جهة أخرى ذماً؟ ممكن. أوضح مثل أن إنساناً يحتاج ابنه إلى عملية جراحية فورية، وبحاجة إلى مبلغ كبير من المال. توجه إلى شخص وقال: أنا غني وأنا أملك أموال طائلة، فتعلقت آماله به، ثم تبين أنه لا يملك شيئاً. فهذا الذي ادعى أنه غني وجعل هذا المحترق على مبلغ معين يعلق الأمل به، ثم خيب ظنه. فكلمة أنا غني هذه صفة ذم في هذا الكاذب. أما لو توجه إلى جهة أخرى وكان رجل ميسور بحب الخير، قال له: أنا غني، أنا معي مال وسأقرضك هذا المبلغ. هذه الجهة الثانية، كلمة أنا غني صفة مدح له. لو قال له أنا فقير لانصرف عنه، هو معه مال ويحب الخير. فكلمة واحدة يقولها إنسان تعد ذماً، ويقولها إنسان آخر تعد مدحاً. لو إنسان جبان قال: أنا شجاع، وخذلك. لو إنسان بخيل قال: أنا كريم، وخيب ظنك. لو إنسان جاهل وقال: أنا عالم، فاكتشفت جهله ولم يجبك عن سؤالك. أما لو إنسان شجاع وقال: أنا شجاع وسأدافع عنك، وضع ثاني صار. إنسان كريم قال: أنا كريم وسأعطيك، وأعطاه. إنسان عالم قال: أنا عالم وسأجيبك عن كل أسئلتك، صفة مديح. فالرب رب والعبد عبد. فالعبد من شأنه أنه فقير وجاهل وضعيف، فإذا ادعى ما ليس له فهي صفة ذم. فأي إنسان متكبر، إنسان مخطئ، إنسان صغير عند الناس لأنه كاذب. وأي إنسان يعني تكلم الحقيقة ونفعك بها فهذه صفة مدح بحقه. الملاحظة الثانية، يعني تصور البحر المتوسط كم لتر ماء فيه؟ طيب البحر المحيط الهادي، الأرض أربعة أخماسها بحار، ولا أبالغ بهذا المثل. لو ركبت قارباً في البحر وأمسكت بإبرة مخيط وغمسته في البحر ثم رفعت يدك، بما يرجع؟ نسبة الماء التي حملها المخيط، إبرة، نسبة الماء التي حملها المخيط إلى ماء البحار، إلى ماء المحيط الهادي، كم هي النسبة؟ والله لا أبالغ. لا نعرف عن الله عز وجل إلا كما يحمل المخيط من ماء بالنسبة لماء البحر. لذلك لا يعرف الله إلا الله. حتى الأنبياء، حتى سيد الأنبياء، معرفتهم ليست مطلقة. هذا المعنى يؤكده قوله تعالى: قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يمكن لتر حبر بكفيك عمر. هناك آية أخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لذلك أيها الإخوة، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وأدق معنى لكلمة الله أكبر حينما تصلي، طبعاً شيء بديهي أنه أكبر من كل شيء، هي أكبر مما عرفت، مهما عرفت عن الله فهو أكبر. لذلك كلمة متكبر في الإنسان صفة ذم. يعني الإنسان، دققوا، خسرة دم، يعني أقل من رأس دبوس، إذا تجمدت في أحد أوعية الدماغ أصيب بالشلل، بمكان آخر أصيب بالعمى، بمكان آخر أصيب بفقد الذاكرة، خسر الدم. ويقول: أنا لو أن الدم تجمد في مكان أصيب بالشلل، لو نمت الخلايا نمواً عشوائياً أصيب بالورم الخبيث، لو توقف القلب فجأة تكتب نعوته فوراً. هذا الذي يقول: أنا إنسان جاهل. نحن مفتقرون في وجودنا إلى الله، نحن جميعاً في قبضة الله، كن فيكون، زل فيزول. فالذي يقول: أنا إنسان جاهل، قال: إنما أوتيته على علم عندي أهلكه الله، أليس لي ملك مصر؟ أهلكه الله، أنا خير منه؟ أهلكه الله، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد؟ أهلكهم الله عز وجل. أيها الإخوة، هذا الاسم المتكبر لم يرد إلا في آية واحدة، وهي قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وفي السنة الصحيحة روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وهو على المنبر، قال: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال النبي الكريم: يقول الله عز وجل: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها: أنا الجبار، أنا الملك، أنا المتكبر، أنا المتعال. فجعل النبي يرددها حتى رجف به المنبر، وحتى ظننا أنه سيخر به. لذلك بقدر ما تعظم ربك تكون قريبا منه، وبقدر ما يهون أمر الله عليك تهون على الله. ويمكن أن أضغط حال المسلمين اليوم بكلمتين: هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. أيها الإخوة، من معاني هذا الاسم: المتكبر ذو الكبرياء، العظيم، المتعالي، القاهر لعتات خلقه، إذا نازعوه العظمة قهرهم. متكبر، المتكبر عن كل سوء، المتكبر عن ظلم العباد، بيقول له أنت كبير، يعني لا تظلم، أنت كبير لا تأخذ ما ليس لك. كلمة كبير صفة مديح، أنت كبير. المتكبر عن كل سوء، المتكبر عن ظلم العباد، المتكبر عن قبول الشرك في العبادة. في صحيح مسلم: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أصل الكبر والكبرياء الامتناع، والكبرياء صفة مدح في ذات الله عز وجل، وفي صفات المخلوقين صفة ذم. لا أحد منا يحب المتكبر، المتكبر لا يحتمل، لأنه يدعي ما ليس له. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. كان بين بغداد وحلب، التقى بعدو له فولى هاربا، قائل هذه الأبيات، معه غلام، قال له: ألم تقل الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ قال له: قتلتني قتلك الله. وعاد فقاتل عدوه وقتله، مات في الطريق. كلام فارغ. والله أيها الإخوة، معظم كلام الناس كلام فارغ. من أنت؟ كلما تواضعت لله رفعك، وكلما تكبرت وضعك. كلما تواضعت لله رفعك، وكلما تكبرت وضعك. لذلك من رأى العظمة والكبرياء في نفسه فقد كذب على الله. قال تعالى: وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أخواننا الكرام، في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أنا كنت أقول: إنسان جاءه ضيوف كثر، ما عنده شيء، عنده كمية لبن محدودة أضاف إليها خمسة أضعاف ماء، جعلها شراب رائع وقدم الضيافة للضيوف. هالكيلو لبن تحمل خمسة كيلو ماء، لكن هذا اللبن لا يتحمل قطرة بترول واحدة، يتحمل خمس أضعافه ماء، يصير شراب لذيذ. أما أن تضع فيه قطرة بترول واحد انتهى. يعني العبودية تتناقض مع الكبر. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تجد إنسان مؤمن متكبر. يعني إنسان يمشي في المسجد ليلاً، ما في إضاءة، فوطئت قدمه رجل إنسان، فصاح هذا الإنسان: أأعمى أنت؟ هو خليفة المسلمين سيدنا عمر. قال له: لا. قال له: ما. قال له: سألني فأجبته. ما صار شيء. سألني فأجبته. دخل إنسان إلى رسول الله أصابته رعدة، قال له: هون عليك، هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. لا يمكن أن يكون المؤمن متكبرا، لأنها صفة ذم به دون أن يشعر. يقول لك: الله وفقني، كلام صحيح، الله مكنني، الله أكرمني بهذا البيت، أكرمني بهذه الزوجة، أعطاني، رزقني ولد، دون أن يشعر. كل كلام المؤمن يعزو النعمة إلى المنعم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي. ما قال فهديتكم، ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي. أيها الإخوة، قال رجل سائلاً النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً أنيق، ونعله حسنةً، هل هذا من الكبر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أن ترد الحق، يعني بتكون إنسانة مسلمة محجبة في بلد غربي تختلف مع زوجها، ترفض أن ترفع قضيتها لقاضي المسلم، لأن هذا القاضي المسلم يحكم لها بالمهر فقط، ترفع قضيتها لقاضي آخر يحكم لها بنصف أملاك زوجها، ترفض آيات الميراث، أريد أن آخذ نصف ماله. كل إنسان يرفض الحكم الشرعي متكبر. إبليس ماذا فعل؟ أبى واستكبر، أبى أن يسجد لله عز وجل. نعم، أنا خير منه، يعني أخطر معصية معصية الاستكبار، وأهون معصية توبة معصية الغلبة. ربنا غلبت علينا شقوتنا، سيدنا آدم نسي ولم نجد له عزمة، ما في عزم على المعصية، لكن يعني ظن أن هذه الشجرة تجعله في هذه الجنة خالداً، أكل منها، قال فنسي ولم نجد له عزمة. أما إبليس أبى واستكبر أن يكون من الساجدين. أخطر معصية أن تستكبر عن طاعة الله عز وجل. الكبر بطر الحق. أخي، هذا هو الحكم الشرعي، لا أريد المحاكم، أريد القانون. يعني في إنسان بذكائه يكتشف أن هذه القضية لا تحل عند العلماء، تحل عند القضاة، القضاة يحكمون بالقانون، أما العلماء يحكمون بالشرع. يتوجه إلى القضاة يقول: نحن بلد، في قانون، في نظام، أنا أحتكم إلى المحاكم. أيام بيكون المستأجر محمي بالقانون، سيدي أنا بدي شرع الله. لماذا في تلك القضية توجهت إلى القضاء وفي هذه توجهت إلى العلماء؟ هو يريد مصلحته فقط. أين هي؟ أحياناً تلاقي شخص مهم يحتكم لعالم لأنه يعلم علم اليقين أن القانون مع خصمه، وأحياناً يحتكم إلى القضاء يعلم علم اليقين أن العالم لا يعطيه حقه، لا يعطيه ما يتمنى بالضبط، يحتكم بالقانون. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الآن المتكبر من الكبرياء، والكبرياء هو الملك. قال تعالى: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. الملك، الكبرياء الملك. وما نحن لك بمؤمنين. المتكبر هو الملك الذي لا يزول سلطانه، والعظيم الذي لا يجري في ملكه إلا ما يريد. المتكبر العظيم والكبير، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. لذلك الآية الكريمة: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. دققوا، إذا قال الله عز وجل: يا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الأمر ينصب لا على الذكر بل على الذكر الكثير، لأن المنافق يذكر الله، قال تعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هنا الآية تتجه لا إلى الذكر فقط بل إلى الذكر الكثير، يقاس على هذا المعنى. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هو آمن بالله، إبليس آمن بالله، قال له ربي فبعزتك، قال له خلقتني من نار، إبليس آمن بالله لكن ما آمن به إلهاً عظيماً. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. تؤمن بالله أنه عظيم من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض، والدليل وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. معنى ذلك أن طريقة عظيم الله التفكر في خلق السماوات والأرض. فالمتكبر العظيم، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. وبالمناسبة أيها الإخوة، كلما عظم مقام الإله عندك كنت أقرب إلى الله، وكلما صغر مقام الإله عندك لا تجعل ربك أهون الناظرين إليه. هذا الذي له جلوة وله خلوة، يفعل شيئاً في خلوته ما لا يفعله في جلوته، يعني هو لا يخشى الله، يخشى الناس. فلما خلى مع نفسه ارتكب معصية. من هنا قيل من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله. وركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. ما المخلط؟ هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا. فالمتكبر العظيم الكبير، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. المتكبر المعنى الآخر المترفع عن ظلم العباد، المتكبر عن كل سوء، المتكبر عن قبول الشرك، المتكبر الذي انفرد بالكبرياء والملكوت وتوحد بالعظمة والجبروت، المتكبر الذي بيده الإحسان ومنه الغفران. مرة ثانية أذكركم بقول بعض الناس لوجهاء القوم: أنت كبير لا تفعل هذا، أنت كبير لا تأخذ ما ليس لك، أنت كبير لا تنتقم. يعني قريش نكلت لأصحاب النبي رضوان الله عليهم، وأخرجت النبي من مكة وحاربته حروباً ثلاثة، فلما سيطر عليهم قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وبإمكانه بمنطق الطغاة أن يلغي وجودهم. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أنت كبير يعني كامل، أنت كبير لا يمكن أن تنتقم، لا يمكن أن تفعل سوءاً، لا يمكن أن تنحاز. الذي بيده الإحسان ومنه الغفران، ليس لملكه زوال ولا لعظمته انتقال. المتكبر من الامتناع عن الانقياد. يعني المؤمن، أنا أقول رقم صعب، رجل مبادئ، رجل قيم، لا يباع ولا يشترى ولا يساوم. بينما الإنسان إذا غفل عن ربه له سعر. يعني إنسان بيغير قناعته بألف، ثمنه ألف، هو قوة وعلمه وشهاداته ومكانته وهيمنته ثمنه ألف، في إنسان بمليون بغير قناته، في إنسان بخمس ملايين، ما دام له سعر سقط من عين الله، ما دام له سعر يغير به قناعته انتهى عند الله، مهما كان هذا السعر كبيراً له سعر. المتكبر من الامتناع وعدم الانقياد، المتكبر طريق الإرادة لا تحكمه إرادة أخرى. آخر معنى من معاني المتكبر، المتكبر المتعالي عن صفات خلقه. كلما خطر في بالك شيء فالله بخلاف ذلك، متكبر عن صفات خلقه، كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم المتكبر، وبادئ ببدء، الإنسان مجبول على حب الجمال وحب الكمال وحب النوال، يحب من يعطيه أو يحب من يعطيه، ويحب الموقف الكامل، ويحب الشيء الجميل. هذه جبلة في الإنسان، والله عز وجل وصف ذاته العلية بأنه متكبر، كبير، كبير في عطائه، كبير في تجلياته، كبير في توفيقه. وصف ذاته العلية بأنه متكبر من أجل أن تقبل عليه. الناس في الدنيا على من يقبلون؟ على الأغنياء والأقوياء. الناس، لم أقل المؤمنين، الناس في الدنيا يقبلون على الأقوياء والأغنياء، لأنهم يتوهمون أن الأقوياء يدعمونهم وأن الأغنياء يعطونهم، لكن الحقيقة أن الإنسان حينما يوحد ربه، حينما يرى أن الله وحده يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، حينما يوحد ربه يتجه إليه. وأسعد إنسان في الأرض من جعل علاقته كلها مع الله. لذلك قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الشرك الخفي أخطر شيء في حياة المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من الشرك الخفي، يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله، هذا شرك خفي. والشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك الجلي نادر الوجود في العالم الإسلامي، ما في إله يعبد مع الله في العالم الإسلامي. بشرق آسيا في آلهة كثيرة، أما في عالم المسلمين شرك جلي ما في، لكن في شرك خفي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حينما نتوجه لغير الله وحينما نعقد الأمل على غير الله، وحينما نتوهم أن فلان يعطينا وفلان يمنعنا، وأن فلان يحمينا وأن فلان يضرنا، حينما نتوهم فعلاً لغير الله أو عطاءً من غير الله أو تكريماً من غير الله، حينما نتوهم هذا الوهم نقع في الشرك الخفي. فلذلك الناس في الدنيا يقبلون على الأغنياء من أجل العطاء، وعلى الأقوياء من أجل الحماية، ولكن المؤمن يقبل على الله لأنه يرى أن مصيره مع الله. فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. الله عز وجل وصف ذاته العلية بأنه متكبر من أجل أن تقبل عليه وأن تنصرف عمن سواه. أيها الأخوة، الشيء الثاني، والناس في الدنيا يقبلون على كل شيء جميل، يحبون بيتاً جميلاً، ومركبةً فارهة، وامرأةً جميلة، وطعاماً طيباً، وسياحةً جميلة. الإنسان مفطور على حب الجمال، وحينما يعلم الإنسان أن كل جمال في الكون مستمد من جمال الله، وأن الله سبحانه وتعالى أصل الجمال، وأن المؤمن أسعد مخلوق في الكون لأنه اتصل بأصل الجمال، وأن هذا الجمال أبدي، أي شيء تعلقت به في الدنيا لا بد من أن تفارقه عند الموت، ولا بد من أن يفارقك عند موته هو. لو تعلق الإنسان بامرأته مثلاً تعلقاً يفوق حد الخيال، لا بد من أن يفارقها، كما أنها لا بد من أن تفارقه، إلا إذا تعلقت بالله عز وجل فأنت معه إلى أبد الآبدين. لذلك ولو يرى الذين ظلموا، هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم فأحبوا غير الله وتعلقوا بغير الله، وعصوا ربهم من أجل امرأة، وعصوا ربهم من أجل دخل وفير يهيئ لهم بيتاً جميلاً أو مركبة فارهة، هؤلاء الذين عصوا ربهم من أجل الجمال يكتشفون الحقيقة المرة أن الله سبحانه وتعالى أصل الجمال. أنت حينما تمشي في الطريق ترى ملهى، تلاقي 50 سيارة واقفة، ليش؟ ماذا في داخل هذا البناء؟ في امرأة ترقص، ولحم يشوى، ومغني يغني، وموسيقى تصبح. هؤلاء توهموا أن لذتهم في هذا المنظر وهذا الطعام وهذا الشراب. ولو عرفوا الله عز وجل لرأوا أن قمة السعادة وقمة الجمال أن تكون مع الجميل. فلذلك أيها الأخوة، الله عز وجل وصف ذاته العلية بأنه متكبر لأنه الجميل، ولأنه الغني، ولأنه القوي. والإنسان في أصل فطرته يحب الجمال والكمال والنوال. شيء آخر، الله عز وجل متكبر، يعني حقيقة وحيدة في الكون هي الله. أي تقرب منه هو حق وخير وجمال، وأي ابتعاد عنه هو باطل وشر وقبح. في حقيقة واحدة، أي شيء يقربك إلى الذات العلية فهو حق وخير وجمال، وأي شيء يبعدك عن الذات العلية هو باطل وشر وقبح. أي انضباط بمنهج الله عز وجل هو المنهج القويم، وأي ابتعاد عن منهجه هو الطريق المنحرف. لذلك من تطبيقات اسم المتكبر هذه الآية، سيدنا يوسف قال لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يعني مؤمن معه خبرات عالية جداً، وأمته بأمس الحاجة إلى هذه الخبرات، وعنده حلول لمشكلات عويصة، ورأى أمته متخلفة تعاني ما تعاني، فإذا قال: أنا أملك خبرة، أنا أحل هذه المشكلة، هذا من علامة إيمانه، وهذا اقتباس من كمال الله عز وجل. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أيام بيكون طبيب يملك خبرة عالية جداً، ويرى مريض يعاني ما يعاني، والأطباء في حيرة من أمرهم، يقول: أنا أعالجه. يعني أن تقول أنا، هذا ليس كبراً، هذا قمة في خدمة الخلق. أحياناً تملك خبرة عالية جداً تحل بها مشكلة، فإذا قلت: أنا لا يعنيني ذلك، ما لي علاقة، لا أحب أن أقحم نفسي. من هنا سيدنا عمر قال: أريد أميراً. دققوا، إن كان أميراً حقيقة بدا وكأنه واحد من أصحابه متواضع، وإن لم يكن أميراً بدا وكأنه أمير. الحالة الأولى تواضعاً، الحالة الثانية غيرة. أنت معقول تكون بموقف عصيب وإنسان حيتدمر ومعك الحل تمساكت؟ ما بتقدر. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن واحد مرة سألني، قال لي: كيف نجمع بين هذه الآية وبين الحديث الشريف: طالب الولاية لا يولى؟ الإنسان حينما يطلب الولاية لمنفعة معينة، لمكانة، لرفعة، لكبر، لاستعلاء، هذا الإنسان إذا طلب الولاية لا يولى. أما حينما يملك إنسان خبرة عالية وبهذه الخبرة تحل مشكلة، أوضح مثل طبيب قريبه ما زاره، زار طبيب آخر لكن حالته تسوء، هو اختصاصي في هذا المرض، المؤمن الصادق يعرض نفسه عليه: في عندك حل لمشكلة اقتصادية، لمشكلة مالية، لمشكلة صحية، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كيف أن الله جل جلاله وصف ذاته العلي بأنه متكبر؟ لماذا؟ كي يقبل عليه عباده، كي يطمعوا بنواله، بعطائه، بتوفيقه. إذاً المؤمن يشتق من كمال الله هذا الكمال إذا معه خبرة، معه حل لمشكلة، لا يبقى ساكتاً، يتدخل تدخل إيجابي. وأرقى سلوك في الحياة عند الأزمات التدخل الإيجابي، أنا أقدم، أعرض خبرتي، أعرض إمكانياتي، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا ليس كبراً، وليس تنطعاً، وليس طمعاً، إنما هو غيرة على مصلحة المسلمين. أيها الإخوة، شأن الرب أنه متكبر، بمعنى أنه كبير، كبير في عطائه، كبير في توفيقه، كبير في حفظه، كبير في تأييده، كبير في نصره. قال لك: أقبل علي، تعال إلي، دع الشركاء، دع ما سواي، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، تعذب نفسك. إن اتجهت إلى غيري ليس عنده شيء، فقير مثله، جاهل مثلك، هو يحتاج إلى عناية الله عز وجل. أيها الإخوة، إذاً شأن الرب أنه متكبر، أي كبير، من أجل أن نطمع بما عنده، من أجل أن نربح عليه، من أجل أن نتاجر معه. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ إذا آمنت بالله وعملت صالحاً وجاهدت نفسك وهواك، أنت بهذا تتاجر مع الله، يعني بمعطيات الأرض يقول لك ربحنا 18%، نسبة عالية جداً، معظم الشركات 10، 12، 11، 9، 18 ما شاء الله. يعني في شركة بالأرض تربح 1,000,000%، 1,000,000,000%، ما في. لكن من وضع لقمة في فم زوجته تأليفاً لقلبها رآها يوم القيامة كجبل أحد، من وضع لقمة واحدة في فم زوجته تطيباً لقلبها وإكراماً لها رآها يوم القيامة كجبل أحد. الله عز وجل يريدنا أن نربح عليه، لذلك شأن الرب أنه متكبر حتى يقبل عباده عليه، وشأن العبد أن يكون متواضعاً مفتقراً حتى يستحق تأييد الله له. لذلك في عنا أربع تجارب. أول تجربة، تجربة الصحابة الكرام في معركة بدر. قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. افتقروا إلى الله، تواضعوا له. قل قبل أن تقدم على عمل: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي، والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أعرف طبيب بعد أن يجهز المريض لعمل جراحي يصلي أمامه ركعتين ويناجي ربه في السجود: يا رب أعني، يا رب ألهمني الصواب، يا رب وفقني. أيها الإخوة، في أي عمل، صغير أم كبير، جليل أم حقير، عمل مادي أو علمي، قبل أن تقبل عليه قل: اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي وعلمي، والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك يا ذا القوة المتين. فلذلك شأن العبد التواضع والافتقار. فالصحابة الكرام هم نخبة الخلق ومعهم سيد الخلق، لما تواضعوا في بدر وافتقروا إلى الله وتذللوا أمامه ومرغوا جباههم في أعتابه نصرهم الله عز وجل. هم ومعهم سيد الخلق في حنين أعجبتهم كثرتهم، قال: لن نغلب من قلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. دقق. في بدر افتقروا فانتصروا، هم قمة البشر ومعهم سيد البشر، وفي حنين اعتدوا بعددهم فلم ينتصروا. هذا درس بليغ لنا نحتاجه كل يوم، بل كل ساعة، بل كل دقيقة. قل أنا، بيتخلى الله عنك، قل أنا معي شهادة عليا، أنا أملك خبرات متراكمة، أنا من أسرة عريقة، قل أنا وانظر، الله بيتخلى عنك، لأن كلمة أنا شرك خفي. لك وجود مع الله، المؤمن الصادق ما له مع الله وجود أبداً. هي حالة الفناء يصفها بعضهم. قل الله بتولاك، قل أنا بيتخلى عنك، يعني أنت في كل ساعة في حياتك بين التولي والتخلي، تقول الله بتولاك، تقول أنا بيتخلى عنك. في حنين نخبة البشر قال: نحن لن نغلب من قلة، لذلك لي وعندي وأنا ونحن كلمات مهلكات. إبليس قال أنا خير منه فأهلكه الله. قوم بلقيس قال نحن أولو قوة وأولو بأس شديد فأهلكهم الله عز وجل. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. فرعون قال أليس لي ملك مصر؟ لي وعندي وأنا ونحن كلمات مهلكات. فلذلك أيها الإخوة، تجربة بدر الافتقار إلى الله، النتائج أن الله يتولاك، وتجربة حنين الاعتداد، إما بالعدد أو بالقوة أو بالشهادة أو بالحسب أو بالنسب، حينما تقول أنا يتخلى الله عنك، حينما تقول الله يتولاك. تعقيباً على هاتين التجربتين، في تجربة أحد لم ينتصر المسلمون، وفي تجربة حنين أيضاً. في أحد عصوا، في حنين أشركوا. لو أنهم انتصروا في أحد لسقطت طاعة رسول الله، ولو أنهم انتصروا في حنين لسقط التوحيد. الله عز وجل لا يحابي أحداً. كن من أنت، حينما يقع الإنسان في الشرك يؤدبه الله عز وجل، وحينما يقع في المعصية يؤدبه الله عز وجل. أيها الإخوة، الآن نحن مع اسم المتكبر الكبير القوي، والمسلمون ضعاف، والمسلمون حالهم لا يرضي، فكيف نوفق بين حال المسلمين وبين أن الله متكبر؟ الله عز وجل متكبر، يعني كبير، كبير في نصره، كبير في إمداده، كبير في عطائه، كبير في عفوه، كبير في توفيقه، لكن نصر الله له ثمن، لا يمكن أن ننله إلا إذا دفعنا الثمن. ما الثمن؟ أول شرط، وكان حقاً علينا نصر المؤمنين. أي إيمان هذا؟ الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، هذا الإيمان يقودك إلى النصر. الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، والإيمان الذي لا يحمل على طاعة الله إيمان إبليسي، لأن إبليس قال ربي فبعزتك، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون. آمن بالله رباً وعزيزاً وخالقاً، وآمن باليوم الآخر، ومع ذلك هو إبليس اللعين. إذاً الإيمان الذي لا يحملك على طاعة الله لا قيمة له إطلاقاً، ولا وزن له إطلاقاً، ولا يقدم ولا يؤخر. وكان حقاً علينا نصر المؤمنين، هذا الشرط الأول، لكنه شرط لازم غير كاف. الشرط اللازم الثاني، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لن ننتصر إلا إذا آمنا بالله إيماناً يحملنا على طاعته، وأعددنا العدة المتاحة لنا فقط. إيمان بلا عدة ما في نصر، عدة بلا إيمان ما في نصر، كلاهما شرط لازم غير كاف. الآن ما دام الله هو المتكبر فكيف نتقوى به؟ كيف نكون كبراء إذا أقبلنا عليه؟ في عنا قاعدة، هذه القاعدة الله عز وجل يقول وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. قال علماء التفسير هذه معية عامة، معية عامة، يعني معكم بعلمه فقط. الله مع الكافر بعلمه، مع الملحد، مع المشرك، مع العاصي، مع المجرم، مع الطاغية، وهو معكم أينما كنتم. لكن المعول عليه هو المعية الخاصة. المعية الخاصة في قوله تعالى: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا، وأن الله مع المؤمنين. هذه المعية الخاصة تعني الحفظ والتأييد والنصر والتوفيق. هذه المعية الخاصة في قوله تعالى: إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الصابرين. هذه المعية الخاصة تعني الحفظ والتأييد والنصر والتوفيق. لكن لها ثمن، أيضاً لها ثمن، ثمنها: وقال الله إني معكم، لئن بشرط، معية مشروطة. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. العلاقة مع الله واضحة جدا ومقننة بقوانين. الله مع المؤمنين ومع المتقين ومع الصابرين بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق، لكن هذه المعية مشروطة. الآن آية واحدة ولا أبالغ تحل بها مشكلات العالم الإسلامي بأكمله مع ما يعاني. هذه الآية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. التقوى مع الصبر طريق إلى النصر، والصبر مع المعصية ليس بعدها إلا القبر. معصية زائد صبر، هذا مو صبر، قهر اسمه. معصية زائد صبر ما بيدنا شيء. أعدائنا أقوياء جدا ومقيمين على معاصي لا يعلمها إلا الله. المعاصي مع الصبر طريق إلى القبر، أما الصبر مع التقوى طريق إلى النصر. أيها الإخوة، يجب أن يكون في علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تواضع عبد إلا رفعه الله، ومن تواضع لله رفعه، ومن تجبر قصمه. دق. من تواضع لله رفعه، ومن تجبر يعني قال أنا قصمه. وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد، وطوبى لمن تواضع من غير منقصة. كل إنسان لما يغلط يرتكب خطأ فادح يصغر، يعني يتواضع. هذا التواضع المنقصة، هذا ما له قيمة. البطولة أن تتواضع من غير منقصة، أنت طاهر ومستقيم ويدك نظيفة ودخلك مشروع وأنت قدوة لغيرك، ومع ذلك متواضع. فالتواضع من شأن العبد، والتكبر من شأن الرب، لأنه رب العالمين، لأنه خلقنا ليسعدنا، كان متكبراً أي كبيراً في عطائه. تعالوا إلي، دعوا الشركاء، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فاتك فاتك كل شيء، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. دع الخلق واتجه إلي، فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا. فالمؤمن يتواضع من غير منقصة، يتواضع ويتوجه إلى الله عز وجل لأنه متكبر، والحمد لله رب العالمين.